بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. استبعاد منهم أن تعود العظام والرفات، أي الفتات التي نشأ منهم، إلى إنسان حي كما كانوا، استبعدوا ذلك. فالحق سبحانه وتعالى قال لهم: اختاروا حين البعث أن لا تكونوا عظاما أو رفاتا، لأن العظام والرفات كان في أصلها حياة، لكن اختاروا شيئا لم يكن له صلة بالحياة فيبقى أبعد. والشيء الذي لا صلة له بالحياة في نظركم أن تكونوا حجارة، لأن الحجارة لم تكن حية، لكن العظام والرفات نشأ من حي، إذن فمرت فترة عليها كانت حية، أما الحجارة فلا. فاختاروا حين البعث أن لا تكونوا عظاما ورفاتا، بل كونوا حجارة، أي شيئا بعيدا عن الحياة على إطلاقها. وارتقوا وكونوا حديدا، وارتقوا أو شيئا مما يكبر في صدوركم، مما ترونه عظيما بعيدا عن معنى الحياة، فإن الله قادر أن يعيد البعيد الأبعد عن معنى الحياة إلى الحياة. فكيف تستبعدون أن يوجد الشيء الذي كان في أصله حيا أن يعود إلى الحياة؟ كونوا حجارة وارتقاء، أو حديدا، أو خلقا آخر على الحجارة والحديد، مما يكبر أي يعظم، يعظم استبعاده أن يكون، استبعاد أن يكون فيه حياة بعد ذلك. والشيء الذي يستبعد، ثم كانوا متفقين على الحجارة والحديد، دي هم اللي كان في محيطهم حجارة وحديد، ولكن الحق ارتقى في فرضية الأمر إلى أن يختاروا ونفوسهم تجتمع على شيء يكون أعظم استبعادا من الحجارة أو الحديد، أو شيئا مما يكبر. كلمة يكبر يعني يعظم، كبر يكبر أي عظم، زي كبرت كلمة تخرج من أفواههم. لكن إذا أردت كبر السن أو كبر الحجم قل كبر يكبر، لكن كبر ويكبر تبقى معناها شيء عظيم. الشيء العظيم تختلف فيه النفوس، فهذا يرى شيء أعظم من الحديد، وهذا يرى شيء آخر أعظم من الحديد، وهذا يرى آخر، فجاء بالإبهام هنا ليشيع المعنى في نفس كل واحد، اللي يعتبر أي حاجة عظيمة يعملها. فالحجر الحجارة والحديد متفق عليه، والشيء الذي يعظم عن الحجارة والحديد استبعادا عن أصل الحياة مختلف فيه، بدليل أنهم لما اجتمعوا ليسألوا الإمام علي عن شيء، لأنهم علموا أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه، كان في الإفتاء سريع الفتية، فقالوا نريد أن نسأله سؤالا نختبر فيه الفتية دي، نريد أن نستعرض كون الكون ده ونشوف أي شيء أعظم في هذا الكون وأي شيء أقوى، فيه أجناس شتى، إنما الأقوى إيه فيه إيه؟ فاختلف، واحد قال الحجارة، واحد قال الحديد، واحد قال المية، واحد قال الهواء. وبعد ذلك خرج عليهم الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، فانظروا بقى دقة الإفتاء واستيعاب العلم. لم يقل أقوى جنود الله في الأرض مثلا كذا وكذا ويعدها زي ما تيجي، لا، حصرها أولا وقال أشد جنود الله عشرة، يعني مش مسألة تجالي يقول كلام وبعدين يقول كلام كده ويعد، دي يطلعوا تسعة يطلعوا عشرة يطلعوا يمكن نسي واحد، لا، حصرها أولا وبسط يديه ثانيا وقال أشد جنود الله عشرة وفرد صوابعه كده، مما يدل على أنها إيه؟ مستحضرة في ذهنه، مرتبة معدة، أشد جنود الله عشرة. هم بقوا يختلفوا ده كذا وده كذا، فقال أشد جنود الله عشرة الجبال الرواسي، واللي بقى قال الجبال هز راسه كده، يعني جاء موافقه، قال والحديد يقطع الجبال، أم اللي قال الحديد هز راسه أكثر، طلع أقوى، ما هم بيقولوا اقوى جنود الله ايه؟ فقال الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال، يبقى اقوى منه. والنار تذهب الحديد، اي شيئا يكبر في نفوسكم جتعي. والنار تذهب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن ادم يغلب الريح، يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلبه النوم، والنوم يغلبه الايه؟ الهم. فاشد جنود الله الهم، مترتبين كده. يبقى اشد جنود الله 10: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن ادم يغلب الريح، يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن ادم، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فاشد جنود الله الهم. أهدى أو خلقا مما يكبر فيه، اختاروا أي حاجة أقوى شيء تقولوه وكونوا عند البعث هذا الشيء، فربنا قادر على أنه يبعثكم كما كنتم أحياء. فإذا قال هذا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الله الذي فطركم أول مرة. قل الله، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. قل الله فطركم. طب الجواب لا يقنع إلا إذا كانت النتيجة اللي جاي بها الجواب مسلمة، هو صحيح. اللي يقدر على إعادتكم اللي فطركم أول مرة، بل إعادة هتبقى هينة. طب وهل يقتنعون بهذا؟ قال لك إيه؟ ليه؟ قال لك لأنه هم مقتنعين به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى اللي فطرك أول مرة هو مين؟ يبقى دي مقتنعين به. فنقلوا الجدل إلى شيء آخر، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم. أنغض رأسه، هزها من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى برؤية الناظر استهزاء منه، زي ما يجي يكلمك واحد كده يكلمك ادي معنى سينغضونها استهزاء. فسينغضون اليك رؤوسهم ايه؟ استهزاء من الكلام. ويقولون متى هو؟ امتى الحكاية دي؟ استبعادا لها. يبقى نقلت المسألة من امكانية الحدث الى ميعاد الحدث، وده تراجع في النقاش. يبقى المسألة دلوقتي متى، انما الاول كان كي ازاي، فقال لهم ازاي اهي اللي فطرت اول مرة يعيش برضو حيتمحكم، قول امتى الحكاية دي. فيقول عسى ان يكون ايه؟ قريب. كلمة عسى معناها رجاء ان يكون قريب، والرجاء يختلف باختلاف الراجي. اذا قلت مثلا لعلك تقوم، او لعل فلانا يعطيك كذا، انا اللي بقول كده من غيري ليك، تبقى دي يعني بعيدة شوية. لعلي أنا أعطيك كذا يبقى قريبة شوية. إحنا كنا بقول لعل فلان إيه يعطيك، يبقى بعيدة. لعلي تبقى إيه قريبة، ويمكن رأيي يتغير ولا أديكش، يمكن أديك ما عنديش، خلاص تبقى برضو. لكن لما أنا أقول لعل الله يعطيك، يبقى أقرب ولا مش أقرب؟ طب وإذا كان ربنا هو اللي بيقول لعلي أعطيك، يبقى الرجاء من الله محقق موقع، لأن الرجاء من الغير للغير رتبة، ومن الغير لواحد رتبة، ومن الله للغير رتبة، ومن الله من ذاته رتبة. آخر حاجة، لأن دي ما تعجزوش حاجة. عسى أن يكون قريبا. وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة القرب، فقال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني لان ما فيش رسول بقى بعدي وانا مسعود. وكمان يقول لك مهما بعد الآتي فهو قريب، ما دام حاجه هتيجي تبقى ايه؟ تبقى قريب. عسى ان يكون ايه؟ قريبا. هذا اليوم بقى ما فيش بقى حد يخرج عن مراد الله. ليه؟ لان الله حين خلق الخلق أعطى للإرادة الإنسانية على الجوارح أوامر في الأمور الاختيارية، تفعل ولا تفعلش، اضرب ده ألم تضرب، طبطب على ده طبطب، والكلمة كويسة ده يقول، والكلمة وحشة يقول، الإرادة عاملة إيه على الجوارح؟ أمير على الجوارح، حبش جارحة في الأمور الاختيارية، الأمور القهرية ملهاش دعوة هي بيه. طيب وبعدين في يوم القيامة انحلت الإرادة على الجوارح، ما عادش بدليل ان الجوارح ستشهد على صاحبها يوم القيامة لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي، ما عادش لك ولاية علينا، ان كان لك ولاية علينا في مين؟ في دنيا الأسباب، إنما في العالم المرتبطين فيه احنا بالمسبب ما عادش لك ولاية. يوم تشهد وتقول بقى وتعمل أنا عملت كذا وقلت كذا وقال لي اعملي كذا كل ده. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، اللهم لك في الدنيا أناسا لأناس ومصالح ناس في إيد ناس، إنما في الآخرة لمن الملك اليوم. هذا اليوم اللي بنقول قريب كده يوم يدعوكم، يقول لكم خرجوا بقى من القبور في النفخة الثانية، ساعة ما ينفخ في النفخة الثانية تقوموا بقى، وبعد ذلك تقوموا ايه؟ قوامة مستنكف ولا قوامة مثلا متقاعس ولا عمال يتعطرس كده؟ ابدا، فتستجيبون بحمده. الله، ايه الفرق بين يدعوكم فتجيبون ويدعوكم فتستجيبون؟ لان تجيبون منها اجابه بس، لكن استجابه اللي هي استفعله زي استفهمه، معنى يقول فلان استفهم عن الشيء يعني طلب ايه؟ طلب فهمه. طب واستجابه يعني ايه؟ طلب هو الجواب، لكن هو اللي هيلح عليه انه يجاوب، بيطلب الجواب. الله، ليه ما تقاعدتش مكان لك اراده؟ ما ترجع كده وتقول لا ما ابعثش. يوم يدعوكم فتستجيبون، مش فتجيبون، فتستجيبون، كانكم انتم الذين تطلبون الايه وتلحون على الاجابه، او مش بس كده، وتستجيبون حامدين الله. الله، فتستجيبون ايه؟ بحمده. طب ده الحمد ده على شيء يكون محبوب. طب قال لك لسرعه استجابتهم كانهم يحمدون هذا الامر، وهم اللي يسرعوا له يقولوا متشكرين يا رب. قال ليه؟ قال لك لانهم يذكرون هذا اليوم اللي كانوا بيكذبوه، والله ألح عليهم إلحاحا في أن يؤمنوا به، وإلحاح عشان يستعدوا له، فيقولوا يا رب أنت لك الحمد لأنك أنت ما قصرتش معانا، أنت نبهتنا بس احنا لمعنا. زي ما تقول الولد ذاك ومش عارف ايه اجتهد وخد بالك من الدروس ومش عارف ايه، وبعدين الولد يسقط يقول له يا رب أنت عملت اللي عليك، الله يكثر خيرك لأنك نصحتني، بس أنا لما تنصحتش. الله، يبقى إذن يوم يدعوكم أي لأن تبعثوا، وهذا البعث قد أنكرتموه فتستجيبون، لا تجيبون، تستجيبون وتلحون أنتم في الإيه؟ في الجواب، أي تسرعون. والإسراع ده بس مش كده، والإسراع مصحوب بالحمد، الإسراع مصحوب بإيه؟ بحمده. حمده على إيه بقى؟ على أنه أدى لكم ما كان يجب أن يقول. ولذلك حينما قال المستشرقون في سورة الرحمن الحق سبحانه وتعالى يكذب فبأي آلاء إيه؟ كل آية يقول فبأي آلاء ربكم تكذبون، يعتبرها تكرار، وتكرار ملوش يعني لازمة، كانت واحدة دي، خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكم إيه؟ تكذبون، مش كده؟ والجنة خلق الإنسان من صلصال، والجنة إيه؟ خلقه من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بينهما برزخ لا الله، كله يقول لك طيب معقول إنه يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أي نعمة في هذه؟ ده نقمة. صلوا عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون، وبعدين يقول بعدها فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ الكلام زي ده. طب في النعم معلش، انما النقم دي يقول له ايوه، لانه ما دام ينبههم بالعظه اولا لذلك اليوم يبقى نعمه، اذا وعظته للامر الذي ينتظره من العذاب فتلك نعمه كبرى عليه، لو انه تنبه ايه؟ تنبه لها. فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا. تظنون الظن، ما هو الظن؟ الظن خبر راجح لان ما دام مذبذبين كده وبتاع وحاجات زي دي يبقى اليقين مش قوي عندهم. انما وتظنون ان لبستم الا ايه؟ ان لبستم فين؟ اي في قبوركم او في الدنيا، لانها متاع قليل ما دام انتهت قليل ولا لا، وفي القبور برضه قليل. ليه؟ لان الميت في قبره شبه النائم. هل النائم يدرك كم لبس في نومه؟ لا يدري الا في الزمن العالي. ولذلك كل اللي سألوا كم لبستم قالوا ايه؟ يوما، او اللي هو ده اقصى حاجة بنشوفه. ليه؟ قال لك لان الشعور بالزمن فرع مراقبة الاحداث، والنوم والموت لا احداث فيه. فهتلاقي بايه؟ يبقى تنام كده خلاص تنتهي المسألة. ولذلك القرآن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قل كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا برضو إيه؟ يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، وإحنا كنا عندنا وعي عشان إيه؟ نعد. يبقى هي أقصى مدة إيه؟ يوم. ولذلك برضو أو كالذي مر على إيه؟ على قرية، وبعدين أماته الله 100 إيه؟ عام. ثم بعث قال كم لبست؟ قال لبست يوما برضه، هي يوم او بعض يوم. هي اللي قال لك لان ده اقصى ما يمكن ان الواحد ينام، يوم او بعض ايه؟ او بعض يوم. اذا هو بيقول على مقتضى العاده التي الفها في ايه؟ في نوم. يوم ربنا يقول له لا مش يوم او بعض، انت لبست ايه؟ 100 عام. شوف هو قالها يوم او بعض يوم وربنا بيقول له ايه؟ 100 عام. يوم او بعض يوم تطلع 100 عام. قال لك ايه؟ ليه؟ لان الملكه الواعيه مفقوده، مش موجوده، فما تعرفش الا ما له الالف والعاده في النوم. فربنا قال له لا 100 عام. وربنا يقول 100 عام وهو يقول كام؟ يوما او بعض يوم. ليه تنصت ايه؟ الاثنين، وان كان البون شاسع قوي. ليه؟ أم قال لك لان الحق سبحانه وتعالى ادلنا الدليل على ان النائم ده ما يقدرش يوقت الايه؟ الزمن. قال له انت كنت قبل ما تنام كان معاك حمار ومعاك طعام، انظر بقى الى حمارك وانظر الى طعام. بص للحمار لقاه ايه؟ شويه تراب وعظم ورمه. طب ودي تبقى رمه في يوم تراب في يوم وليله؟ يبقى اذا صدق الله في 100 عام. وانظر الى طعام، بس لقى الطعام محموطش، يبقى لو كانت متعام كان زمانه رم وبقى حاجه. قال ما لمش يبقى يوم او بعض يوم. يبقى قبض الله الزمن وبسطه في وقت واحد، وهو القابض الباسط، يقبض ويبسط في زمن واحد. فهو ده 100 عام وايه؟ قال له كم لبس؟ قال له يوم او بعض يوم. قال له طب شوف، انظر الى حمارك وانظر الى طعامك. انظر الى حمارك تلاقي لمده يوم ما تنفعش لانه بقى تراب وبقى عظام. وانظر الى الطعام تلاقيه ما تغيرش، لم يتسنى يعني لم يتغير محموطش. يبقى معناها انها يوم او بعض ايه؟ يبقى ده صادق وده صادق. ومن الذي يجمع الضدين؟ هو خالق الاضداد. الاول القران تكلم عن الالوهيه وموقفهم منها، وتكلم عن النبوه وتكذيبهم لها، وبعد ذلك تكلم عن المعاد وتكذيبهم له والدليل على وجوده. ثم بعد ذلك اراد ان يعطي بقى الايه؟ الدروس التي تربب منهج الله في الارض. قل يعني يا محمد لعبادي يقولوا التي هي احسن. كلمه عبادي هي برضو جمع عبد، بس تختص بشيء. عبد تجمع على عبيد وعلى عباد. ايه الفرق بين الاثنين؟ العبد هو المؤتمر بأمر سيده قهرا، ولكن العباد هم المؤتمرون بأمر سيدهم اختيارا. كل من في الأرض عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ الكافر عبد، لأن ربنا وإن كان جعله مختار في أن يؤمن أو يكفر، جعله مقهور في اشياء ما يقدرش ينفك منها، يبقى عبد ولا مش عبد. لكن في الامور اللي ربنا قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، هو تمرد. اللي قال له افعلوا ما فعلوش واللي قال له ما تفعلوش، يبقى فيه اختيار. يبقى اللي رضي من عباد الله او من العبيد ان يكون امر الله نافذا عليه فيما جعله فيه مختارا، يبقى زاد على انه عبيد، زاد على انه ايه؟ عباد، عباد مكرمون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كل دي اسمهم ايه؟ عباد. بعض العلماء قال لا، العباد دي جت في نطاق الكافرين. ازاي؟ قال كما جاءت في نطاق المؤمنين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللي خرجوا من منطقة عبيد بس وبقوا عباد في الامور الاختيارية مالكش عليهم سلطان. طيب ربنا هيقول له في الآخرة للشيطان وللجماعة الإله اللي عبدوهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ الله، يبقى عباد ضالين، يبقى كلمة عباد أطلقت على مين؟ على الضالين. أأنتم أضللتم عبادي؟ يقول له لا، أصل كلمة عبيد وعبيد كانت في الدنيا أيام ما كان الإنسان له اختيار، إنما في الآخرة كلهم إيه؟ محدش له كلام. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يقول العبارة التي هي أحسن، وإذا كان قد أمر في القول بالتي بالكلمة الأحسن يبقى في الفعل كذلك. على الأول قل لعبادي يقولوا، بقى هو بمجرد ما يقول لهم يقولوا، قال لقل لهم، إن تقل لهم هو امر الرسول، الرسول هيقول لهم ولا؟ قال لك الرسول ضروري يبلغ، يبقى هيقول ولا لا؟ اكنه قال ايه؟ قولوا التي هي احسن، ان تقل لهم قولوا التي هي احسن، يقولوا التي هي احسن، لانهم مؤتمرون بامرك ومصدقون ايه؟ ومصدقون لك. طب التي هي احسن ايه؟ يعني ايه التي هي احسن؟ قال لك التي هي احسن فيه الاحسن الاعلى لتتشقق منه كل أحسنيات الحياة، والأحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله، أحسن حاجة الأول. ولذلك ما قلت أنا والنبيون من بعد إيه؟ أحسن ما قلت، أصدق ما قال النبي. قبل أنا قالوا إيه؟ كلمة لا إله إلا الله في أحسن. ليه؟ لأن من باطنها ينبت كل حسن، وما دام من باطنها ينبت كل حسن يبقى نعم خير ما قلته انا والنبيون من قبل لا اله الا الله. كده دي الاحسن الكبير هيخرج منها كل ايه؟ كل حسن. لان ما دام تشهد الله مش هتتلقى الا منه، ومش هتخاف الا هو، ومش هترجو الا هو. يبقى اذا دي الاحسن ولا لا؟ وأنت حين تقولها لا تقولها إلا وأنت مؤمن، لأنك تريد أن تشيعها في من سامعك، مش بس اكتفيت بنفسك، أنت بتشيعها في مين؟ ولذلك شوف كلمة تقول، مش بتقول لا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله. أشهد يعني عند مين؟ عند من لم يشهد. فكأنك أنت إيمانك بها بدك تنقلها لمين؟ تنقلها للإيه؟ للغير. أو أن الأحسن هو كل كلمة بر تقولها، أو أن الأحسن هو الجدل بالتي هي أحسن، زي وجادلهم بالتي هي أحسن، أو الأحسن إن واحد يكلمك كلام وواحد تاني يكلمك كلام قد يكون مناقضا، افرزه أمام عقلك وشوف الأحسن إيه وقوله. إذن كلمة الأحسن تشيع حتى تشمل كل إيه؟ تشمل كل حسن. ليه؟ أم قال لك لأن مثلا في الجدل جادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادل معارض، والمعارض كاره لمبدئك العام، فإن قسوت عليه في العبارة بالعبارة السيئة يبقى انتقل العداء من مبدأ عام إلى مسألة شخصية، ومدام بقت مسألة شخصية تبقى أنت أججت وراء غضبه، وهو في حاجة إلى أنك أنت إيه؟ ترقبه. ما تجمعش عليه أن تخرجه مما ألف بما يكره، بل اخرجه مما ألف بما إيه؟ بما يحب. ليه؟ عشان تعمل فيه شيء من الإيه وده، وتطفئ شرسته لعدوتك العامة. لما تطفئ شرسته لعدوتك العامة يبقى من الممكن أن يكون قريبا منك. ولذلك يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ كأنه ولي حميم. ولذلك يجي مثلا يقول لي يا اخي انت قلت لي ادفع بالتي هي احسن عشان يبقى عدو، واديني دفعت بالتي هي احسن وبرضه لا يزال على ايه، على عدوته وعلى لذة. اقول له لا، انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، ولكنك في الواقع لم تدفع بالتي هي احسن، لانك بتجرب مع ربنا، التجربة مع الله شك. ادفع بالتي هي احسن كده اهو من غير تجربة، تلتفت تلاقيه بقى لك ايه، صديق حميم. ولذلك يقول يا من تضايقه الفعال من التي، يعني تضايقه ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. ادفع بالتي هي أحسن حتى ترى ايه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه، كأنه ولي حميم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ لأن الشيطان بينزغ، النزغ هو النسخ، النخس كده. وإما ينزغنك من الشيطان إيه؟ نزغ ينخسك النخس كده، إن كنت متنبه إليه يصد عنك. إن ذكرت ربنا مع النخس دي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذت بالله، يعرف إنك متنبه، متنبه يقوم يشوف غيرك. لكن مرت عليك يبتدي إيه؟ ولذلك يقول لك الشيطان الخناس، الخناس الذي إذا ذكر الله خنس، ساعة ما يذكر ربنا يخنس. النزغ إذن هو النخس، وعادة خواطر الشيطان تأتي هكذا كأنها مجس للمؤمن أن يتنبه إلى أنه الشيطان أو لا يتنبه، ما يدخلش عليه كده، يعني يجربه كده. فإذا كان النزغ هكذا، فأنت حين تجادل بالتي هي أحسن لا تعطي الشيطان فرصة في أن يؤجج العداوة. ليه؟ لأنك أنت لما تيجي تجادل واحد في الدين، الشيطان عايز فرصة بقى عشان إيه، ما يسمعش منك، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يخليك ينزل الشيطان فيك، يقول لك اشتموا العنوا مش عارف، عشان يؤجج فيه عداوة شخصية، عداوة إيه؟ ذاتية، مش عداوة للمبدأ العام. والشيطان ما دام عايز كده يقوم إيه؟ ولذلك اذا رايت اثنين عمالين بيتنازعوا كده وانت بعيد عنهم غريب من بعيد ومضايقك النزاع، قل انت اللي تقول مش هم، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتحدى ان يستمر الجدال. انت اللي تقول كده، بس خليك بعيد انت خالص كده، وشوفهم عمالين بيتخانقوا كده، طفها انت بايه، زي ما بتسارع الى اطفاء حريقه، تسارع الى اطفاء حريقه، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ، وخصوصا اذا قلتها وليس لك مأرب فيما بينهم، يبقى انت عايز كده تصلح. نعم. وكل عبادي يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بينزغ مش بين المتخاصمين في مبدا، في دين ده من مله وده من مله، ده بينزغ الشيطان حتى بين الاحبه وبين الايه، الاخوه. ألم يقل يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي؟ طب ما هو برضو الشيطان دخل أهو في أولاد النبوة في الأسباط، ودخل فيهم، بس الأسباط برضو فيهم طعم النبوة، ريح النبوة، ولذلك الشر فيهم ما تصاعدش. وأنت تعرف الأخيار من الأشرار بشيء، الخير يهدد بلسانه بأعنف الأشياء ثم يتضاءل وينزل إلى أهون الأشياء، والشرير يهدد بأهون الأشياء ويتصاعد إلى، والله فلان ابن الإيدة لضربه إيه، لمسكه ضرب شتمه، لا لازم أضربه أنا، ليه أضربه أنا، أنا أقطعه، أنا أقتله. الله، الشرير يعمل إيه، يتصاعد في العقوبة، إنما الخير ينزل، والله ابن الإيدة أنا عايز أضربه رصاصة، ولا نضربه علقة بقى، ولا نشتمه. الله، طب مهم هم عملوا كده اخوات يوسف، مش عملوا كده؟ لا، يوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا ايه من ونحن اصفى، ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. شو بقى له؟ او اطرحوه ارضا. قام الثاني قال بلاش تطرحوا ارض ليتوه ولا بتاع، القوه في غيابه الجب وعمل الرحمه، قال يلتقطوه بعض السياره. الله، يبقى نزلت ولا ما نزلتش؟ يبقى الشرير يصعد الايه؟ والخير إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني الشيطان مش بس لكم، ده ماسك من أبيكم آدم، مش قال له إنه عدو لك وتنفذ زوجك، فلا يخرجنكما من الجنة. فالعداوة مسبقة، وما دام عداوة مسبقة كان يجب ان الاب زي ما بيعلم ابنه وسائل الحياة كان يعلمه قصة آدم ويفهمه ايش الشيطان من اوله، يقول له الشيطان بقى موليني لانه ابونا عمل فيه كذا وعمل فيه كذا وعمل فيه كذا، وكل خاطر سوء يبقى جاي من مين؟ من الشيطان. يقوم الواد يتربى عنده ايه؟ رعببة من اي خاطر ايه؟ سوء. والسائر في خطى السوء متابع للشيطان معين له. احنا نعلم اولادنا من الاول كده، يا واد الشيطان حصلت قصته مع ابوك ادم كذا وكذا وكذا وكذا، وتقعد تكرره لحد ما ايه؟ ما ترسخ في ذهنه. وبعدين تقول له كل امر يخالف اوامر الله يبقى من مين؟ من الشيطان. واللي غوى ابونا عمال يقلق، قال له لاحتنكن ذريته، اقعد وياهم لحد يوم الايه؟ لحد يوم القيامه. ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا، كان ولا يزال، كان ولا يزال. ربكم اعلم بكم، ان يشا يرحمكم وان يشا يعذبكم. اذا طلاقه المشيئه، لو ان الله عاملنا بميزان عدله ما نفذ واحد منا من عذاب، ولكننا دائما نقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل. فالفضل هو الرحمه والعذاب هو العدل سبحانه وتعالى. يرحمنا لأن المسألة بالفضل. ليه؟ لأن كل واحد لما يقعد يعمل الحساب كده والحساب وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، برضه كل واحد منا يستحق إنه إيه؟ إنه يعذب. ولذلك الدعوة الكويسة اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وعاملنا بالإحسان لا بالميزان، وعاملنا بالجبر لا بالحساب. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. شوف بقى، الحق سبحانه وتعالى لا ييئس العصاة من فضله، لا ييئس العصاة ولا يملي لهم بعده، بل يدي كده ويدي كده عشان الإنسان يعيش بين الخوف والإيه؟ بين الخوف والرجاء. أو إن يشأ الحق سبحانه وتعالى، حينما كان المسلمون الأولون يضطهدون ولا يجد واحد منهم من يمنع أسياده من أن يعذبوه، يذهب إلى رسول الله، رسول الله لا يستطيع أن يصنعه معه شيئا، فرسول الله يضع الخريطة الدنيوية قدام كده ويقول روحوا للحبشة لأن هناك ملك لا يسلم عنده أحد، مش قادر يحمي نفسه، ولا القوي منه قادر يحمي الضعيف. القوي يقول له يا رسول الله نعمل فيهم ونزم، يقول لم أمر لم أمر لم أمر لم أمر. ليه؟ أم قال لك لأن الله أراد أن لا يبقى للإيمان جندي إلا وقد مسه العذاب فيصبر عليه. ليه؟ لأنهم يحملون رسالة الانسياح بمنهج الله، ورسالة الانسياح بمنهج الله عايزة صلابة وعايزة قوة، ولذلك فترات النبوة فيها أشياء عقبات تنخل المؤمنين، يجي حادثة كده تنخل المؤمنين تبقى كويس، إسراء ينخل المؤمنين، يجي الإذاء ينخل المؤمنين، عشان ما يبقاش إلا مين؟ ما يبقاش إلا القوي المأمون على أن يحمل منهج الله. ليه؟ لحكمة. هذه الحكمة إنه لا يبقى في صف المؤمنين إلا مين؟ إلا من يتحمل هذه المتاعب ويدخل المبدأ، مش على أنه يغنم منه هنا، الغنمة هنا لا، الغنمة الموعود بها إيه؟ في الجنة. ولذلك في بيعة العقبة قالوا له لقد أخذ لنفسه، فأخذ نفسه أنا عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا، وتمنعوني مما تمنعون منه أموالكم وأنفسكم وكذا وكذا. طيب قالوا له فماذا لنا إن وفينا؟ احنا هنوفي يبقى لنا ايه؟ ماذا قال لهم رسول الله؟ اقال لهم تملكون الدنيا؟ لا، قال لكم الجنة. هي دي الموضوع بقى. بس ليه؟ لانه من الجائز انه بعد ما يدي هذا العهد واحد يموت لم يدرك شيئا من خير الدنيا في الاسلام، يبقى النبي صادق ولا لا؟ يبقى الشيء الذي يمتن به هو ايه؟ هو الجنة. ما دام الجنه يبقى لازم نختار جنود اقوياء، هؤلاء الجنود هم اللي يصبرون على الايه، على الاحداث وعلى الفتن وعلى الاشياء اللي النبي حدثهم بها وعقولهم ما ايه ما تتسعش له. يقوم المؤمن يظل ايه صار يقولوا له ده بيضطهدونا، ده بيشتمونا، ده بيضربونا، اقول ايه؟ لم امر، لم امر، لم امر. ربكم اعلم بكم، ان يشاء يرحمكم فيخرجكم من مكه الى مهاجر، ما او ان يشاء يعذبكم عذابا مقصودا عشان يمحص المين، يمحص المؤمنين، يشوف المؤمنين الايه الحق. وما ارسلناك عليهم وكيلا، الوكيل هو المفوض من صاحب الشان يفعل ما شاء. الهداية والتوفيق والعملية دي من مين؟ من الله. قال له ليس عليك إلا أن تبلغ. كن الله يقول له ليس عليك إلا أن تبلغ، لأنك لست وكيل. مش أنت لست وكيل، قهر لرسول الله، ده رحمة برسول الله، رأفة لرسول الله. لأن واحد يقول لك وانت وكيل عليا، يعني أنت بتاخد مني على أنها لا، ده قال له أنت عليك البلاغ بس، فما تحملش نفسك. ولذلك في آيات أخرى يشرحها فلعلك إيه باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين، ولا الثانية لعلك باخع نفسك ألا إيه قل لعلك إيه، وعملكش دعوة، أنت بتحمل نفسك أخطفك ليه، ما تحملش نفسك. يبقى دي رحمة بالإيه. يقول لك بعض بقى اللي بدهم يخطفوا آيات من القرآن عشان يعني جابوا بها محمد وإن ربنا بيمش عارف بيعمل، يقول له لا ده بيعتب مش عليه، ده يعتب لصالحه، يعتب لإيه؟ لما يجي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى، يقول لك شوف النبي ربنا غلط النبي وقال له أنت مالكش حق. طب هو غلطه ليه؟ لصالحك ولا عتب عليه؟ ده بيقول له رجل مؤمن جاءك يسألك عن الدين، تقوم أنت تسيبه وتروح للناس اللي هم الصناديد دول اللي هم عمالين بيتعبوك في الجدل، ده راجل سهل، ده كويس، يبقى بيعتب لصالحه ولا ليه ولا ضده. يقول له لما تحرم ما احل، يقول لك ربنا قال له لما تحرم ما احل الله لك. طب هو التحريم ده مش تضييق على النفس؟ طب ده ربنا بيعاتبه اللي ضيق على نفسه. يقول له بتضيق على نفسك ليه؟ يبقى انت خدتها ضده، ده هي له. يقول له بتضيق على نفسك لما تحرم ما احل الله لك ليه؟ زي انت ما تشوف ابنك عمال بيذاكر طول الليل وعينيه احمرت من المذاكره، يقول له اوب انت هتعمل نفسك الحل، انت بتعاتبه ليه؟ ده هو بيتجدع بيذاكر. تقول له لا ارحم نفسك بقى شويه، قوم نام لك شويه، مش عارف ايه، قوم كلك لقمه. يبقى انت بتعتب عليه لايه؟ لصالحه. وربك اعلم بمن في السماوات والارض، مش بس انت والامه بتاعتك، ده حكايات عالم تاني، عالم واسع. ربك اعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. طب إيه العلاقة بين الحكاية دي والحكاية؟ أم قال لك الدنيا كل الهدى أرزاق، الهدى أرزاق، فاللي تشوفه كده مضيق عليه في حاجة اعلم إن هو ده ربنا عالم، وهو ما يستحقش إلا كده. ليه؟ لأن الجميع عباد الله ومربوبون له، ربنا ما عندوش عداوة لحد، إنما بيدي كل واحد على إيه؟ على قد استعداده. زي ما قلنا في الحلقة السابقة إن من رحمة ربنا إن الكافر اللي ضيق صدره بالإيمان وفي قلبه مرض يقول له أنت عشقت المرض وعشقت النفاق، والله لم زودوا لك أسر، هزود لك النفاق. الله يدي لك اللي أنت عايزه. الله، يبقى ربكم أعلموا بإيه؟ بمن في السماوات ومن في الأرض، بيدي كل واحد بإيه؟ بمقدار، هذا المقدار اللي يستحقه في الأمور التي لا اختيار له فيها، الكل فيها سواء، والشاطر في الكون بشطرته، الأسباب موجودة والمادة موجودة والعقل موجود والجوارح موجودة، أدي مادة الأرض وأدي العقل اللي بيفكر وأدي الطاقة اللي بتعمل، فكل واحد بشطرته. إنما المسائل الثانية بقى دي نشوف بقى استعداد كل واحد قد إيه عشان نديله إيه؟ نديله مكان. ولقد حتى النبيين، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. من اللي فضل؟ الله. لأن إحنا ما نعرفش نفضل إلا ما فضل الله، لأن الذي يفضل هو الذي يملك أن يجازي على حسب الفضل، وإحنا لا هنجازي ولا. ولذلك النبي قال لا تفضلوني على يونس بن متى، أنتم ما تفضلونيش، من اللي يفضل؟ يبقى الفضل الله. والتفضيل وربنا نص عليه تلك الرسل فضلنا ايه بعضهم على بعض، منهم من ايه كلم الله واتينا ايه ورفع بعضهم ايضا واتينا عيسى ابن مريم البينه وايدناه بروح الايه القدس واتخذ الله ابراهيم إيه؟ خليلا. كل التفضيل ده على حسب مين؟ على حسب ما يرى الحق سبحانه وتعالى من ان من اولي العزم من الرسل اللي تعبوا مع امم، او من انسياح دعوتهم، او من طول مدتهم، او الى اخره. هو اللي يعلم اسباب الفضل. فما دام يعلم اسباب الفضل نيجي نقول له طب واتينا داوود زبورا. طب ما هو الكل اوتي كتاب، اشمعنى يعني داوود اللي جابه في ال... اما قال لك لا، لان داوود اوتي مع الكتاب الملك، فيمكن الناس تفتكر ان داوود ده علشان انه ملك. لا، ده تفضيله من ناحيه ايه؟ من ناحيه انه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال انا خيرت بان ان اكون نبيا ملكا، مش كده؟ او نبي كده من غيره، فاخترت ان اكون نبيا ايه؟ وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد اعلم. طب يبقى اقول لك ما دام اعلم يبقى في عالم. وعاده اذا نفي اذا ثبت افعال التفضيل يبقى يثبت للغير الصيغه دون افعال التفضيل. نقول فلان اعلم القول، يبقى فيه مين؟ في عالم. طب ربكم اعلم، ام قال لك لان الله لا يمنع عقول عباده من ان تشرئب كده وتطمح الى ان تعرف شيئا من اسرار الكون. فاتنا لك عند قوله سبحانه فسينغضون اليك رؤوسهم، اخبار بامر مستقبل يقع من مختار. هذه الآية أسمعها القوم لأن في جدل، هل فسينغضون إليك؟ أخبر رسول الله بأنك أنت هتقول لهم كده هيعملوا إيه؟ سينغضون إليك رؤوسهم. نقول والله بقى ده لو كانوا بيفهموا كان بمجرد ما قال لهم ما كانوش ينغضوا رؤوسهم ويمكروا كده ويقعدوا ما ينغضوش. يقولوا الله ربنا قال هننغض رؤوسنا وإحنا لا نغضنا ولا عملنا عيوم، يحصل إيه؟ تشكيك في مقال الله لرسوله. انما يبقوا عارفينها وسمعينها ومع ذلك يعملوا ايه؟ وبرضه يقولوا وكانوا يغدروا ايه؟ مما يدلك على غباء الكافر، على غباء الايه؟ زي ما قلنا ويقولون في انفسهم. طب لما قال في انفسهم بقى ما كانش صح تقولوا من الذي اخبره؟ وكانت تؤمنوا وتنتهم. طب اليهود لما جاء ربنا يحول القبله قال سيقول هنحول القبله لنولينك قبله ترضاها، انما هنوليك القبله اللي ترضاها. وبعد ذلك يجي الجماعه دول هيقولوا ايه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته. سيقول يعني في المستقبل. طب وده امر اختياري ولا مش اختياري؟ اختياري. طب بالله لما قال سيقول مش كانوا يصح يسكتوا كده ولا يقولوش؟ لو ما قالوش كده وبعد ذلك كده كان يبقى النبي يقول ايه؟ لكن قالوها برضه ولا ما قالوهاش؟ لان الحق حكم انهم يقولون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.